يمكن كتير من الناس مثل ما جيمي خبرتكن وبيبعتوا إيميلات يعرفوا كيف نحنا تعرفنا على يسوع. يسوع مش بس إنه منخلق نحنا على التذكرة نحنا مسيحيين. يسوع هو اختبار شخصي لكل واحد خلق على هالدنيا وبدو يسأل حقيقة إذا يسوع موجود. أكيد خلقت مثل كل أكترية الأشخاص المسيحية ببيت مسيحي وعشت حياتي بعرف عن يسوع بس بعيد عنه كتير. دا إجا نهار وبعمر كتير كبير سافرت على الجزائر، كنت أنا غني مع فريق شركة بيبسي، بعتت ورانا إنه نروح نغني كسبع مغنيين من لبنان بالجزائر ونعمل مثل تور على عدة مناطق بالجزائر. وبهالوقت بتعرفوا إنه أنتوا بتكونوا بأحسن وقت بحياتكم، كعم نحكي ككل إنسان شو بيتمنى يكون إنه يكون مشهور، يكون عنده أشخاص حدو معجبات فيه، وهيدا اللي صار. بس كان بهالوقت عم يمرق فترة، ضلينا يمكن 3 أشهر بالجزائر، عم يمرق فترة كتير غريبة إنه قدي الناس حدي وألوف الناس على المدارج عم تحضرنا، بس أنا كنت بمحلات أرجع أقود بالأوتيل وحس حالي إني أنا حزين، إنه هل هيدا هي الحياة؟ بس شهرة مصاري شي ما كتير أثرني ولا عنالي، كنت بفكر إنه بدي يكون أكتر فرحان. تتذكرت بليلة أنا وبأودتي إنه أكيد كنت أتذكر يسوع من وقت للتاني، وبهالليلة قلت له يا يسوع إذا أنت اللي أنا بعرف عنك أنا وصغير بتقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، إذا أنت مزبوط عم تسمعني وإذا أنت موجود وإذا أنت إله الكون وإذا أنت الإله اللي مت كرمالنا وإذا أنت الإله الحبيت الأشخاص الخاطين اللي مثلي، بليز تع بدي حس فيك، فوت على قلبي، حسسني إنك موجود. يسوع اسمك قوة ما إله حدود، ليلي بطلب إنه حسك موجود، بعطيك روحي عقلي وجسمي المهدود، شفيني من وجعي حسسني بالأمان. كانت هيدي أول انطلاقة أو أول خطوة تيسوع يبلش يشتغل بحياتي. ومرقت الأيام ورجعت على لبنان وتم طول لأنه بيمرقوا أشهر، وصرت أتذكر يسوع من وقت للتاني وارجع صلي له وقل له وينك وارجع أبعد شوي وروح، لأنه كان كتير أمور بالعالم ترجع تشدني لإلها. توصل النهار وكنت بخلوة روحية، انعزمت من أصدقاء وناس بخلوة روحية، وكان القسيس اللي عم يحكي عن الله بهالخلوة الروحية كنا كتار عيال عم بيقول اللي حبب أكتر يحس بيسوع ما يخاف، هو وقاعد محله أو هو عم بيقرب لقدام يصلي ويقله يا يسوع الليلة بطلب إنك تدخل على قلبي، أنا بآمن فيك إنه أنت مت كرمالي على الصليب وطهرتني بدمك وانتصرت على الموت وأنت وعدني بحياة بعد الموت، شفيني يا يسوع. وهيدي الصلاة كانت 4 أيام كنا بهيدي الخلوة الروحية، وكل ليلة كل ما يقول القسيس يقول إنه طلبوا صلوا، كل ليلة كنت صلي بدموع وقل له يا رب ما بقى بدي أرجع لورا، بدي أقرب لقدام وأمشي على طريقك. وهيك صار من يمكن 7 سنين لليوم. يسوع هو عشق قلبي، ما بقدر أعيش بلا ولا ثانية، ما بقدر فسلكن أكتر لأنه الوقت يمكن بياخد كتير تنفسر كل يوم يسوع كيف بيحسسنا بوجوده وشو عمل فيه وشو نظف فيه وشو كان عندي إشياء ما بقدر أتركها وما بقدر إشياء متعلق فيها وإشياء بتأذيني، بس صليت له لقله شوفيني منها وتركني إياها وبعدت عنها. بدي أقول إنه كل واحد عم يسمع هيدا الحكي الليلة بكل بساطة وين ما هو موجود يقول له هالكلمات ليسوع، أنا بحبك يا يسوع، بدي أحس فيك، دخل على قلبي، طهرني بدمك، أنا مآمن فيك إنك أنت مت عني على الصليب وخلصتني وانتصرت على الموت، وأنا بأكد لكم رح يكون في أيام رائعة، وما تصدقوا قد ما هالشي عجيبة وهو حقيقة إنه يسوع رح يشتغل بحياتك أو بحياتك. صلبوك بردان يسوع، جلدوك عريان موجوع، انتصرت على الموت وحيد تنعيش سوا بالسماء على الأكيد.